دفاعا عن الموضوع. هو ذاك وجود الدبابة اللي ناكل دبابة إحنا. فجوابه قال هذا بيجيب حديث غير متأكد من صحته. لو حديث الدبابة. بينما ما في شك إن الحديث صحيح. مين بيقول؟ كامل الشريف يدافع عن موضوع الدبابة. الحديث ما هو مش أكيد إنه صحيح. هذا بيقرأ الشيء. آه. إحنا ما نكون متطوعين في إثارة مواضيع من هالنوع بين الناس اللي هم أخذوا بالأقل منا التزام العديد، لأنه يعني نسحب حالنا ويسحبونا إلى مواقع يعني إحنا كثير في غنى عنها وصفتي بيسهمونا إنه إحنا ما إلا همغى نحكي عن بجاري وفي الحق فارغ وعلى كذا، وإنه نحن نبعد عن عظام عن جل العمور الأمور الكبيرة والنشاط. يمكن اللي بيخلي الشيخ هاي المنصور في موضوع إنه هو يسحب، يعني أنا ما ضارب يعني ضارب إنه لا يمكن إنه ابتداء أن تأتي يعني هذه المجادلة من طرف الشيخ علي أو من طرف أو طرف فيه من الناس فلأسهم حاسين بلانا، لكن بيجي سير من طرف الشيخ علي ويتعشم عنده الجواب الشافي فبيسأل فيها الشيخ علي يعطي الجواب كما يعلمه بالكتاب والسنة. من هون بيبتدي المشكلة، هو اللي بس الشيخ علي في حاجة على أن ينقل أو يتبنى هذه الفكرة لمجرد النقاش معك مش مجرد إيمان فيها، هو يأخذ يتقمص شخصية الإنسان اللي بيحمل هذه الفكرة زي ذي مقابله من الناس تطاح حالك بنفس الكيفية حتى شوف الدفوعات اللي بتحكيها. الله يجيك خير خطرت الحملة على الله يجيك خير خطرت الحملة على علي. لا بس انت يمكن ذاكر تقوله ان كنت انت ولا متحكي عن غيرك. انا ذكرت الكلام هذا ثلاث دفاعها من ابو شاكر في بال هذه البلاوي هو يعني مثلا هو طرح مرة فكرة اللي ذكرتها أنت قبل شوية إنه يا أخي القرآن الكريم كيف نزل بلسان عربي مبين وأنا عربي ما شاء الله فأنا بفهم القرآن الكريم بعدين هو بس نزل للصحابة نزل لكل الناس فأنا بفهم منه لا بس أسأل وأنت أكمل كلمة أكمل آية من كلمات عربي مضروبة وأتحداك ما أنا قلت له ما أنا قلت إيش معناته الليل إذا عصى ماذا؟ يعني شو يعني عصاص؟ طب وين طيب اذا كنت عصاص عصي مرة بالسؤال يعني بقول لا في شغلات انا بفهمها ليش بدك تروح تجيب شغله كده غير التداول الان يعني هلا انت عملت معامله الالباني والخوري شو تبعت الخوري؟ ما هي مين جاي انت غير من قصه الالباني مع الخوري